بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب ذم التأويل للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تحدثنا عن مدخل لكتاب ذم التأويل مع بيان المعاني الموجودة في مقدمة الكتاب، وقلنا أن ابن قدامة رحمه الله بنى كتابه ذم التأويل بطريقة تأصيلية، حيث ركز على عقيدة السلف الصالح في الصفات، وأن السلف يجب اتباعهم، وأن ما عند السلف من معرفة بصفات الله عز وجل هو الحق الذي لا شك فيه، ودلل على ذلك كله. وبهذا يتبين أن طريقة غير السلف وهم الخلف من المعطلة وغيرهم أن طريقتهم مذمومة، لأنها ليست هي الحق، ولأنه لا يجب اتباعهم، ولأن ما عليه هؤلاء هي بدع وضلالات. نبدأ بالفصل الأول، وهو في بيان مذهبهم، يعني مذهب السلف في صفات الله تعالى، وسوف نقسمه إن شاء الله إلى درسين. وسوف نناقش إن شاء الله في هذا الفصل المتعلق بمذهب السلف في الصفات مجموعة من المسائل. المسألة الأولى هي مسألة منهج السلف وأصله في صفات الله سبحانه وتعالى، والمسألة الثانية نفي التأويل عن مذهب السلف، والمسألة الثالثة هي مسألة نفي التفويض عن مذهب السلف وما يلحق بذلك من تفسير العبارات الموهمة بالتفويض، والمسألة الرابعة هي مسألة تحقيق مسألة التفويض عند ابن قدامة رحمه الله تعالى. نبدأ أولا بالحديث عن القاعدة الكلية والعامة في مذهب السلف في باب الصفات. يقول ابن قدامة رحمه الله: ومذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان رسوله من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها ولا تشبيه بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين، بل أمروها كما جاءت وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها. وهذه الفقرة فيها بيان لمذهب السلف في صفات الله سبحانه وتعالى، حيث أن السلف رضوان الله عليهم يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى الموجودة في القرآن والسنة، فهم يثبتون هذه الصفات وينفون عن الله سبحانه وتعالى مشابهة المخلوقات. وهذه الطريقة هي التي تفرد بها السلف، حيث جمعوا بين الإثبات والنفي، إثبات ما أثبته الله عز وجل من الصفات مع نفي مشابهة المخلوقات والمحدثات عن هذه الصفات التي أثبتوها. الأمر الثاني في القاعدة العامة لمذهب السلف في الصفات: أولا قاعدة الإيمان والإثبات، الإيمان بالإثبات والنفي كما هو موجود في القرآن الكريم. القاعدة الثانية هي التوقيف في تلقي صفات الله سبحانه وتعالى، وأنها موقوفة على الكتاب والسنة، لأن صفات الله سبحانه وتعالى من الأخبار، والأخبار لا تعرف إلا من الصادق، ولا يمكن للعقل أن يستقل بالوصول إلى صفات الله سبحانه وتعالى، والعقل لا يشرع ولا يأتي بشيء من الدين، وإنما الدين عن طريق الأثر. وما يذكره بعض أهل العلم من الدلالات العقلية هي دلالات يعني تأتي ثانوية وليست أصلية، وإنما الدلالة الأصلية في كل أمر من أمور الدين هو للوحي، ثم تأتي بعد ذلك الدلالة العقلية. الأمر الثالث هو أن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى ونفي مشابهة المخلوقات يجب أن تكون من غير زيادة ولا نقص ولا تجاوز لهذه النصوص، ولا تفسير لكيفياتها كما سيتبين معنا، ولا تأويل يعني ولا تحريف لها بما يخالف ظاهرها، ولا تشبيه بصفات المخلوقين، وإنما أمروها كما جاءت. أمروها كما جاءت معناها أنهم أثبتوها كما جاءت في القرآن، وقد جاءت في القرآن لفظا ومعنا. سيتبين لنا الرد على من زعم أن مذهب السلف هو التفويض. هذه القاعدة هي القاعدة العامة لمذهب السلف في هذا الباب، وهناك مسائل تفصيلية تتعلق بالإثبات، وأن صفات الله سبحانه وتعالى منقسمة إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، وهذا هذه التقسيمات هي تقسيمات اصطلاحية لمعاني صحيحة ولا إشكال فيها. وأما قاعدة نفي مشابهة المخلوقات فإنها تتضمن معنى ثبوتي، وهو إثبات كمال الضد ضد هذه الصفات المنفية. فقد نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، وأيضا نفى عن نفسه الجهل لكمال علمه، ونفى عن نفسه العجز لكمال قدرته، ونحو ذلك من الصفات الثبوتية والمنفية. المسألة الثانية هي مسألة نفي التأويل عن مذهب السلف. مذهب السلف بالإجماع أنه ليس مذهبا تعطيليا يعطل صفات الله سبحانه وتعالى وينفيها، وبالإجماع أن السلف لم يكونوا مؤولة يؤولون صفات الله سبحانه وتعالى، بل هم ضد حركة التأويل لصفات الله سبحانه وتعالى التي ظهرت مع الجهمية ثم انتقلت إلى المعتزلة، ومن المعتزلة انتقلت أيضا إلى الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من المذاهب التأويلية لصفات الله سبحانه وتعالى. وقد سبق بينا أن التأويل هي مفردة قرآنية وردت بمعنى صحيح، ولكنها أيضا وردت بمعنى اصطلاحي فاسد. أما المعنى الصحيح فهو أن التأويل جاء بمعنيين. المعنى الأول هو حقيقة الشيء والتي تؤول إليه، والمعنى الثاني التفسير. فإذا أردنا تطبيق المعنى الصحيح على صفات الله سبحانه وتعالى فإننا نقول أن تأويل صفات الله بمعنى حقائقها يعني كيفياتها، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا أن التأويل بمعنى التفسير فإن تفسير معاني صفات الله عز وجل متفق عليها بين السلف ولا إشكال فيها، فالسلف يعملون بظواهر هذه النصوص ولا يخالفون ظاهرها، وظاهرها هو ما جاء في معاني اللغة العربية كما سيأتي بيانه إن شاء الله. أما المعنى الاصطلاحي فهو المعنى الثالث، وهو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح لقرينة. وهذا معنى اصطلاحي نشأ في أروقة الفكر الكلامي والعقيدة الكلامية، والهدف من هذا التأويل هو تحريف معاني النصوص لمخالفة دلالاتها. فإن التأويل بمعنى صرف اللفظ عن معناها الراجح إلى معنى مرجوح لوجود قرينة، هم يقصدون بالقرينة القرينة العقلية. أما القرينة اللفظية الشرعية فإنهم لا يرون أنها صارفة لهذه المعاني الظاهرة، لأن الأدلة أصلا لديهم هي أدلة ظنية لا ترتقي للاستدلال العقدي، وإنما الذي يرتقي للاستدلال العقدي هو العقل لأنه قطعي حسب دعواهم. فهم يقصدون بالقرينة هنا القرينة العقلية كما صرح بذلك الرازي في كتابه أساس التقديس. فإن القرينة التي تصرف هذه النصوص من معانيها الراجحة إلى معانيها المرجوحة هي القرينة العقلية. أما إذا كان النص يحتمل أكثر من معنى وجاءت يعني وجاء شرحه وتفصيله في النصوص الشرعية فإنه يقال بهذا التفسير. وأما ما زعموه من هذا التأويل فإنه لا يجوز أن تحمل النصوص على مصطلحات حادثة، بل إنه لابد من الرجوع أولا إلى الاستعمال الشرعي لهذه الألفاظ. وهذا الاصطلاح لم يرد في الكتاب والسنة ولا أقوال الصحابة والتابعين، فإنه لم يرد التأويل إلا بالمعنيين السابقين الذي هو حقيقة الشيء وما تؤول إليه ومعنى تفسير الشيء. وقد تقدم هذا الأمر في الكلام في المقدمة في الدرس الماضي. والتأويل يعني الذي قصدوه كما قلنا هو التأويل الذي يكون معتمدا على العقل، لكن القضية المهمة هي أن هؤلاء نسبوا إلى السلف أنهم قالوا بالتأويل، والسبب في ذلك أنهم لم يراعوا تفسير، يعني لم يراعوا المعنى التفسيري والمعنى اللغوي والمعنى الشرعي لهذه النصوص. فإن القرائن المتصلة بالخطاب في القرآن وفي السنة التي تدل على معنى النص وأن المراد به ليس ظاهر هذا النص، هذا لا يسمى تأويلا، وإنما هذا تفسير لهذا المعنى. وقد أخطأ في ذلك طائفتان. طائفة ظنت أنه إذا كان بعض الإضافات إلى الله عز وجل استعملت في القرآن فإنها تأتي دائما في سياق، تأتي دائما على أنها صفات لله سبحانه وتعالى، وهذا فهم خاطئ، فإنه ليس كل إضافة إلى الله تكون إضافة صفة، ولهذا ليس كل النصوص الواردة في الإضافات إلى الله سبحانه وتعالى تكون إضافة صفة. الطائفة الثانية هي أنهم ظنوا أن يعني عكسوا الأمر، قالوا إذا كان يعني المعطلة قالوا بأن كل مضاف إلى الله سبحانه وتعالى فهو مضاف إضافة صفة، ونحن نجد في النصوص وتفسيرات السلف في بيان بعض الأمور المضافة إلى الله سبحانه وتعالى وأنها ليست صفات، فيدل ذلك على أن كل هذه الصفات يجب أن تعرض على العقل، والعقل هو الذي يحدد هل هذه الصفة أو ليست بصفة، فإذا كانت ليست صفة فإنه يقوم بتأويلها. قام طائفة أخرى وعكسوا الأمر وقالوا أن كل مضاف إلى الله عز وجل فهو مضاف صفة، مضاف إضافة صفة. وهذه قضية في غاية الأهمية، فإن السلف لا يوجد لديهم تأويل بالمرة، ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: وأما الذي أقوله الآن وأكتبه وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي، وإنما أقوله في كثير من المجالس، أن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، يعني في تفسيرها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذا عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف. إذن هذا التأويل ليس معروفا عند الصحابة والتابعين، لكن الشأن هو أن تعرف هل هذه الآية هي من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات. ولهذا وقع كثير من الناس في خلل واضطراب في هذا الباب. يعني مثلا إذا جئنا إلى قول الله عز وجل: فإنما تولوا فثم وجه الله، نجد أنه منقول عن بعض الصحابة أن قوله فثم وجه الله يعني الجهة، جهة الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. فالسياق أن لفظة وجه الله هنا ليست سياق صفة لله سبحانه وتعالى، وإنما هو جاء في الجهة، جهة المشرق وجهة المغرب. فأخطأ طائفتان كما قلنا سابقا. الطائفة الأولى نفوا صفة الوجه بالكلية لأن هذه الآية لا تدل على صفة الوجه، وطردوا ذلك في بقية الصفات. وطائفة ثانية أثبتوا صفة الوجه وإثباتهم صحيح، لكن استدلوا عليها بهذه الآية، وهذا الاستدلال خطأ لأن هذه الآية ليست من آيات الصفات. ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله في المناظرة بينه وبين الفقهاء الذين اجتمعوا به في الواسطية، لما يعني قالوا أن السلف يعني أولوا واستدلوا بما رواه البيهقي عن مجاهد والشافعي في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله قالوا قبلة الله. يقول ابن تيمية رحمه الله: فقلت لهم أن هذه ليست من آيات الصفات، وأن هذه الآية ليست في مورد النزاع، فصفة الوجه ثابتة بنصوص أخرى، لكن هذه الآية ليست من آيات الصفات. ومثلها مثلا قول الله عز وجل: على ما فرطت في جنب الله. فبعض الناس أثبت صفة الجنب بمعنى الشق صفة لله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ، فإن الآية ليس المقصود بها الجنب الذي هو صفة، وإنما المقصود بالجنب هنا الجناب، على ما فرطت في جناب الله يعني في مقامه ومكانته. هل هذا تأويل؟ لا، ليس تأويلا، لأن الآية أصلا لم تأتي في سياق إثبات صفة الجنب لله سبحانه وتعالى، لأن التفريط في قوله على ما فرطت في جنب الله لا يتعلق بصفة الجنب الذي هو الشق، كما فهمه من فهمه مخطئا في ذلك. وهكذا نجد أن هناك أمثلة كثيرة حاول أهل البدع أن يوظفوها في إثبات أن السلف وقعوا في التأويل، لكن توظيفهم لم يكن صوابا. ومن ذلك مثلا حديث عبدي: جعت فلم تطعمني. قالوا: كيف يعني يجوع الله سبحانه وتعالى؟ وأيضا في قوله: يوم يكشف عن ساق، رووا أن ابن عباس رضي الله عنه قالوا: يوم يكشف عن ساق يعني عن شدة. والحقيقة أن هذه النصوص لا تدل على الصفات بذاتها، فإن قوله يوم يكشف عن ساق هنا ليست مضافة إلى الله، وإنما ثبتت الإضافة في الحديث، حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أنه قال: ثم يكشف الله عن ساقه. فهنا أضيف الساق إلى الله، فالحديث فيه إثبات صفة الساق، والآية ليس فيها إضافة الساق إلى الله سبحانه وتعالى، لكن إذا جمعت بين الآية والحديث دل على أن الآية في قوله يوم يكشف عن ساق المراد بها الصفة، صفة الله سبحانه وتعالى. لكن من لم يقف على الحديث فإن الآية بمفردها لا تدل على هذه الصفة. ولهذا كثير من الناس يخطئ في إثبات بعض الصفات التي ليست هي أصلا من صفات الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحديث السابق: عبدي مرضت فلم تعدني، أو جعت فلم تطعمني. ظنوا يعني ظن بعض المعطلة والنفاة أن هذه الآية على ظاهرها، وأنه يلزم من ذلك إثبات الجوع وإثبات المرض لله سبحانه وتعالى، فقالوا أنه يجب حينئذ تأويلها، وهذا يدل على أن التأويل واجب، بينما هذا غلط. يقول ابن تيمية رحمه الله: أما النصوص التي يزعمون أن ظاهرها كفر، فإذا تدبرت النصوص وجدتها قد بينت المراد وأزالت الشبهة، فإن الحديث الصحيح لفظه: عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فلو عدته لوجدتني عنده. إذن بقية الحديث شارح ومبين لمعنى الحديث، وبناء على هذا فلا يصح لإنسان أن يقول أن ظاهر هذا الحديث أن الله يمرض فيحتاج إلى تأويل، لأن اللفظ إذا كما يقول ابن تيمية، لأن اللفظ إذا قرن به ما يبين معناه كان ذلك هو ظاهره، لأنه معناه مبين، كاللفظ العام إذا قرن به استثناء أو غاية أو صفة فإن ذلك يكون تبيينا وتخصيصا لهذا العام. وهكذا بقية النصوص التي وردت في هذا الباب. إذن يجب أولا أن يتأكد الإنسان من أن الآيات التي وردت هي جاءت في سياق الصفات لله سبحانه وتعالى، وهذا يعرف بالسياقات التي ترد وبلغة العرب. أما أن يظن أن كل مضاف إلى الله فهو صفة، فإذا رأى أن السياق لا يليق أن تكون هذه صفة لله سبحانه وتعالى ثم قال أنه بحاجة إلى تأويل، نقول الإشكال لديك هو في فهم هذه الآية وظنك أن هذه الآية من آيات الصفات وهي ليست من آيات الصفات. ولهذا نسب الغزالي إلى الإمام أحمد رحمه الله أنه قال بالتأويل في صفات الله. والحقيقة أن الذين نسبوا إلى الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف أنهم قالوا بالتأويل هم هؤلاء المعطلة من الأشاعرة وغيرهم. الغزالي مثلا يقول في الإحياء ويقول أيضا في كتاب فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، يقول لما أراد أن يبين أو أن ينفي الكفر عن المتأولين والمؤولين لصفات الله عز وجل، يقول: وكيف يلزم الكفر بالتأويل وما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو مضطر إليه. ثم قال: فأبعد الناس عن التأويل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ثم قال: والحنبلي مضطر إليه. وذكر أن الإمام أحمد وقع في تأويل ثلاثة أحاديث، وهي الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وحديث إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، وحديث نفس الرحمن من قبل اليمن. وهذا فهم خاطئ لهذه الحديث. طبعا هذه الأحاديث بعضها يعني الرد يعني على الغزالي في ذلك هو أن أولا الحكاية عن الإمام أحمد ليست صحيحة أنه تأول هذه الأحاديث، والأمر الثاني هو أن هذه الأحاديث أصلا لا تدل على الصفات التي فهمها الغزالي من النصوص، فطريقة فهمه للنصوص ليست طريقة صحيحة. وهناك كاتب آخر له كتاب هذه عقيدة السلف والخلف اسمه ابن خليفة عليوي، يقول: سنجعل قدوتنا في التأويل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، يعني يعتقد أن الرسول هو من أوائل من أول وهكذا الصحابة، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول الاستواء على العرش إلى الاستيلاء، ونقل من كتاب العلو للذهبي حديثا قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق العرش ثم استولى عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستواء بأنه يأتي بمعنى الاستيلاء. ورد على هذا سهل، وهو أن الرواية ليس فيها ثم استولى عليه، وهي رواية موضوعة ومكذوبة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لما نسب ذلك إلى كتاب العلو للذهبي هذا أيضا كذب، فإن كتاب العلو في الذهبي لو رجعت إليه لن تجد فيه هذه الرواية منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ستجد في كتاب العلو أنه في مواضع متعددة رد على هذا التأويل الفاسد ونسب هذا التأويل إلى المعتزلة الذي هو تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء. وكذلك نجد مثلا الحسن السقاف لما أعاد طباعة دفع شبه التشبيه لأكف التنزيه لابن الجوزي قدم له بمقدمة وجعل هناك بابا سماه باب إثبات التأويل عند السلف، وذكر مجموعة من هذه النماذج التي ظن أن السلف قاموا بتأويلها. ومن ذلك أنه يعني حاول أن يعني مثلا أخذ رواية ما روي عن ابن عباس في تفسير الساق بأنها الشدة، وقد تقدم بيان هذا المعنى. وأيضا ظن أن قال الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قال ابن عباس الأيد يعني القوة، فظن أن هذا تأويل، وهذا ليس تأويلا، وإنما معنى الأيد، الأيد هنا ليس جمع يد، وإنما الأيد هي كلمة مستقلة بمعنى القوة، وهذه معروفة في لغة العرب. وأيضا استدل بتأويل الإمام أحمد كما يزعم للمجيء، مجيء البقرة وآل عمران، بأنه مجيء ثوابهما، وهذا استدلال صحيح، فإن الإمام أحمد رحمه الله لما استدل عليه المعطلة بمجيء البقرة وآل عمران، أخبر أن المجيء المقصود به هو مجيء الثواب. وأيضا زعم السقاف بأن الإمام البخاري رحمه الله تأول صفة الضحك، وهذا لا يصح عن البخاري، ولهذا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: ولم أرى ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري. وهكذا نجد أن تأويل هؤلاء أو دعوة التأويل المنسوبة إلى مذهب السلف هي دعوة باطلة، فالسلف لم يكونوا مؤولين. نقلوا أيضا عن حنبل في كتابه المحنة الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: احتجوا علي يوم المناظرة فقالوا: تجيء يوم القيامة سورة البقرة وتجيء سورة تبارك. قال: فقلت لهم: إنما هو الثواب، قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وإنما تأتي قدرته، القرآن أمثال ومواعظ وأمر ونهي وكذا وكذا. وهذه هذا النص المنقول عن حنبل في كتاب المحنة احتج به بعض الحنابل المتأخرين الذين تأثروا بعلم الكلام. والحق هو أنه أن هذا النقل عن الإمام أحمد ليس نقلا صحيحا، فإن المعروف أن الإمام أحمد كان من مثبتي صفة المجيء لله سبحانه وتعالى. وفي روايات حنبل في المحنة هناك أغلاط ومفاريد نقلت عن الإمام أحمد من خلال رواية حنبل، وهي مخالفة للجمهور، وأنكرها عدد من الحنابلة مثل الخلال وغيره، وهي ليست صحيحة عن ابن تيمية، ولهذا نفاها شيخ الإسلام رحمه الله نفيا قاطعا، فإنه رحمه الله يقول: لا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية، ويبين أنه لا يقول إن الرب يجيء ويأتي وينزل أمره، بل هو ينكر على من يقول ذلك. فالخلاصة أن هذه من مفاريد حنبل، وأنها ليست بثابتة عن الإمام أحمد، وأن ولشيخ الإسلام جواب آخر في ذلك، أنه على فرض ثبوت هذه الرواية يقول أن الإمام رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله جاء بها في سياق الجدل مع الخصوم وإلزام لخصومه، وقال أن هذا رأي يعني قريب، وبينه بأن الإمام أحمد رحمه الله لما احتجوا عليه بمجيء سورة البقرة وتبارك وفسرها لهم بأن المقصود هو مجيء الثواب، قال لهم أن الله عز وجل يقول: وجاء ربك والملك صفا صفا، والمقصود هو مجيء قدرته عندكم. فإذا كنتم تقولون بأن المجيء في حق الله عز وجل هو مجيء الثواب أو مجيء القدرة، فلماذا لا تقولون في مجيء القرآن ولا تنسبون؟ يعني كأنه أراد أن يلزمهم بذلك، وليس المقصود هو تقرير يعني الاعتقاد في هذه الصفات، وإلا فإن الإمام أحمد رحمه الله مذهبه في هذا مذهب ظاهر وبين. المسألة الثالثة هي مسألة نفي التفويض عن مذهب السلف. التفويض في أصله هو مذهب كلامي، وهو مذهب قائم على نفي صفات الله سبحانه وتعالى، فإن التفويض حقيقته هو أنهم يقولون: أنا نؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى إيمانا لفظيا فقط، يعني نؤمن بالحروف التي وردت في صفات الله، لكننا نفوض معانيها ولا نعرف لها معنى، وبناء على هذا لا يفرقون بين معاني الصفات. فإذا أضيف إلى الله الحياة وأضيف إليه الاستواء لا يفرقون بين معنى الحياة ومعنى الاستواء، وإذا أضيف إلى الله العلم وأضيف له الخلق لا يفرقون بين معنى العلم ومعنى الخلق، وإنما هم يقولون أن معانيها غير معروفة، بل إنهم يزيدون على ذلك ويقولون أن ظواهر هذه النصوص التي تدل على معنى حسب زعمهم يقتضي التجسيم والتثبيت فإن ننفيها، فهم ينفون ظواهر النصوص الواردة في هذه الصفات، ثم يقولون نحن نؤمن بألفاظها ولا نعرف لها معان. إذن يشترك أهل التفويض وأهل التأويل في نفي صفات الله سبحانه وتعالى في نفس الأمر، ثم يختلفون لأن أهل التأويل يقولون أننا نستطيع أن نحدد معاني الصفات الواردة في هذه النصوص، وأهل التفويض يقولون نحن لا نستطيع أن نحدد هذه المعاني ولا نرى تحديدها. إذن الخلاف هو في المعنى المؤول بعد التحريف، يعني هم نفوا الصفة واتفقوا على نفي الصفة، ثم لما أرادوا صرفها عن ظاهرها قال المفوضة نحن لا نحدد معنى، وإنما نقول أنها ليست على ظاهرها، لكن ما هو معناها لا ندري. أما المؤولة فقالوا أننا نستطيع تحديد معناها، قالوا نستطيع تحديد معنى هذه الصفات. وهم ناقشوا هذه المسألة من خلال الكلام على موضوع المحكم والمتشابه والآية والتأويل الواردة في آية آل عمران، وسيأتي لها حديث إن شاء الله مفصل في كتاب ذم التأويل بإذن الله تعالى. لكن هؤلاء مع مخالفتهم يعني مخالفتهم مخالفة جوهرية لمذهب السلف وأساسية لمذهب السلف من حيث المبدأ في عدم إثبات الصفات، حاولوا الاحتجاج ببعض العبارات وبعض الألفاظ التي وردت في بعض كلمات السلف، واحتجوا بها على أن مذهب السلف كان هو مذهب التفويض، ولهذا جاءت المقولة المشهورة أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. إذن أولا مذهب التفويض الذي نتحدث عنه بمعنى تجهيل الإنسان في معاني صفات الله سبحانه وتعالى، هذا مذهب من مذاهب المعطلة وليس له صلة بمذهب السلف الذين هم يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. الأمر الثاني أنهم نسبوا هذا المذهب التعطيلي إلى السلف وهي نسبة باطلة. الأمر الثالث هو أنهم حاولوا أخذ بعض العبارات الواردة عن السلف والاحتجاج بها على أن مذهبهم هو مذهب التفويض، يعني مثلا احتجوا بلفظة أمروها كما جاءت، وقد يعني جاءت معنا هذه اللفظة في كلام الإمام ابن قدامة حيث قال بل أمروها كما جاءت، ففهموا من قوله من قولهم أمروها كما جاءت يعني بلا معنى، وورد في بعض الألفاظ أنه قال بلا تفسير، بل ورد في بعض ألفاظ السلف أنهم قالوا بلا معنى. هل كان السلف يقصدون بذلك نفي المعنى ونفي الصفة كما هو تفويض الأشاعرة، يعني سلف الأشاعرة؟ الجواب لا، وإنما قول السلف يعني ما ورد من عبارات في كلام السلف وسيأتي معنا عند قراءة هذه النصوص من قولهم أمروها كما جاءت، أن المقصود بقوله أمروها كما جاءت يعني يجب على المسلم أن يسلم بمعناها ولا يخوض في تأويلها كما يفعل المعطل، لأنهم قالوا أمروها كما جاءت وقد جاءت باللفظ والمعنى، هي لم تأتي لفظا فقط، يعني قوله كلمة كما جاءت تبين أن مقصود السلف أنه الإيمان والتسليم بهذه النصوص كما أنزلها الله، وقد أنزلها الله عز وجل بلفظها ومعناها، لم ينزلها الله عز وجل حروفا لا معنى لها وإنما أنزلها بألفاظها ومعانيها. إذن السلف ما كانوا يقولون لأنه أمروها كما جاءت يعني آمنوا بألفاظها دون معانيها، هذا معنى ما أراده السلف بهذا. واحتجوا أيضا بقول الإمام مالك رحمه الله الاستواء غير مجهول، وفي لفظ أن الاستواء معلوم، قالوا معلوم يعني معلوم معلومة ألفاظه لكن معانيه مجهولة، نقول هذا تأويل لكلام الإمام مالك رحمه الله، فإنه قال الاستواء معلوم يعني معلوم من جهة لفظه ومعناه، فإن معناه مأخوذ من لغة العرب. وأما قوله والكيف مجهول فهذه حقيقة، فإن الكيف لا يمكن للإنسان أن يعرفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا، الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الكيفية، وكذلك لم يره أحد ومن البشر حتى يحدد كيفيته. قوله الإيمان به واجب، يعني الإيمان بصفة الاستواء، والإيمان يشمل اللفظ والمعنى. والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية بدعة. أيضا السلف لم يكونوا يفهمون من النصوص ما تدل على التجسيم كما يقول هؤلاء، وبناء على ذلك قاموا بتأويلها، وأيضا احتجوا بقوله ما يعلم تأويله إلا الله، فسروا التأويل في هذه الآية بأنه التأويل الاصطلاحي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح لقرينة، وهذه سيأتي الحديث عنها بإذن الله تعالى عند الحديث عن هذه الآية في كلام الشيخ. إذن المقصود بإمرارها كما جاءت، يعني إمرار لفظها والإيمان به، وإمرار معناها والإيمان به والتسليم به، واعتقاد أن الله عز وجل يوصف بهذه الصفات لكن لا نعرف كيفيتها. والسلف الصالح كان اهتمامهم بما أنزله الله وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان والتسليم بما جاء في القرآن والسنة. وأما ما جاءت به المعطلة من التفسيرات فإنهم ينفونها ويعرضون عنها، وهذا معروف بالإجماع في طريقتهم ومنهجهم. وقول الإمام مالك رحمه الله يمكن أن يستدل به على نفي التفويض عن السلف، لأنه قال الاستواء معلوم، وهم يحصرون قوله معلوم في أنه معلوم في لفظه فقط، وهذا حصل لا دليل عليه، فإنه معلوم لفظا ومعنى كما تقدم. وأما ما ورد من عبارات عن بعض السلف في قولهم من غير تفسير، المقصود من غير تفسير ولا معنى يتعلق بالكيفية، أما المعاني القرآنية فإنه لم يقل أحد من الصحابة ولا من التابعين أنه لا يمكن لنا أن نتدبر معاني أسماء الله وصفاته، بل الآيات في التدبر والآيات في أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن هدى للناس وأنه بيان وشفاء، هذا يشمل صفات الله عز وجل، بل هي أولى بالتدبر من تدبر المعاني التي هي أقل منزلة منها. فكيف يقال بأن معاني صفات الله سبحانه وتعالى وهي أعلى ما يأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنها متعلقة بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بالله هو أصل الإيمان، فكيف يقال لا معنى لها ولا يمكن تدبرها، وأنها القرآن لا يمكن معرفة معاني هذه الصفات، ويقال أيضا بأنه يمكن معرفة المعاني الأخرى التي هي أقل منزلة منها؟ إذن معنى قولهم لا تفسير ولا معنى هذا يحمل على الكيفية، والحمل هنا على الكيفية يدل عليه أولا تصريحهم بالإيمان والتسليم بالظواهر، أيضا قولهم كما جاءت، أيضا قول الإمام مالك رحمه الله وربيعة الرأي الاستواء معلوم، أيضا إنكارهم على تأويلات المبتدعة، وأيضا اتفاقهم على ذم المعطلة الذين نفوا صفات الله عز وجل. لو كانوا لا يفهمون لها معنى لماذا يردون وينتقدون نفاة الصفات؟ ما كان لنقدهم، لا ما كان لردهم أي مبرر، لأن نفاة الصفات لم ينفوا الألفاظ وإنما نفوا المعاني. يعني لما أتوا إلى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، هل المبتدعة مثل الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين ذمهم السلف هو يعني ذموهم لأجل أنهم حرفوا الاستواء لفظا؟ ما في أحد من المعتزلة أو الجهمية حرف ألفاظ القرآن أو الأحاديث النبوية، وإنما عرفوا معانيها. فلو كانوا لا يعرفون لها معاني لماذا إذن يردون عليهم وهم لا يعرفون لها معاني؟ هذا فيه نوع من التجهيل للسلف الصالح، وأنهم كانوا أولا لا يفهمون، ثم إنهم يردون على أناس وهم لا يفهمون. الرد على الآخرين هو فرع عن الفهم، لابد أن يكون فهما من معاني صفات الله عز وجل ثم رد بعد ذلك. وبناء على هذا فإنه لا يمكن القول بأن مذهب السلف هو التفويض بأي شكل من الأشكال، وإنما هذه العبارات التي وردت هي عبارات يجب أن تحمل على طريقة السلف، ولا تؤخذ وتسلخ من سياقها ثم يحتج بها على أصل كلي لم يقل به السلف لا من قريب ولا من بعيد، وحينئذ يدرك الإنسان أن هذا القول هو قول باطل بكل الاعتبارات. وأما الاحتجاج كما قلت بآية آل عمران فإنه سيأتي الحديث عنها إن شاء الله عند الكلام على مسألة المتشابه بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. في اللقاء القادم إن شاء الله سوف نتحدث عن تحقيق التفويض عند ابن قدامة رحمه الله، وهل كان على مذهب المفوضة أم ليس على مذهب المفوضة. والأمر الثاني سوف نقوم ببيان الدليل على مذهب السلف الذي ذكره ابن قدامة ونعلق عليه، ثم نأخذ مجموعة من النقول التي نقلها عن السلف. فقد نقل قصة عمر بن الخطاب مع صبيغ بن عسل، ونقل كلام الإمام مالك في الاستواء وقد تقدم، ونقل أيضا كلام محمد بن الحسن وقد حكى الإجماع على هذا على مذهب السلف، ونقل نقولا عن الخطيب البغدادي وأبو عثمان الصابوني وأبو بكر الإسماعيلي ويحيى بن عمار وابن خزيمة والأوزاعي والزهري ومكحول وسفيان بن عيينة، ونقل أيضا نقولا عن الإمام أحمد رحمه الله، ونقل أيضا نقولا عن الإمام مالك وسفيان والليث والأوزاعي، وكانوا هم أئمة الأمصار في زمانهم، وعن يحيى بن معين أيضا ووكيع بن الجراح ومعمر بن راشد، وكلام لأبي عمر بن عبد البر، ونقل أيضا عن الشافعي وعن الحسن البصري وعن سحنون وعن أبي بكر الحميدي. وكل هذه النقول سنأتي عليها إن شاء الله باختصار، لكنها كلها تتفق على دعم مذهب السلف في أنه إثبات صفات الله سبحانه وتعالى ونفي مشابهة المخلوقات والرد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم ممن يدعي نفي صفات الله سبحانه وتعالى وتأويلها، فهي تتضمن الرد على المؤولة، ولهذا ساقها الإمام ابن قدامة في كتابه ذم التأويل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم والإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.